الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، الحمد لله الذي لانت لقدرته الشدائد الصلاب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عليه توكلت وإليه متاب وإليه أدعو وإليه مآب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، تعالوا بنا لنواصل رحلتنا المباركة مع سلسلة مع الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، وهذا هو لقاؤنا الثاني عشر من لقاءات هذه السلسلة المباركة. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن النبي الناصح الأمين، عن هود عليه صلوات الله وسلامه، وبينا كيف أنه دعا قومه إلى التوحيد وزهدهم في الدنيا ودعاهم وحثهم على العمل لنيل ما عند العزيز الحميد عز وجل. فكيف قابلوا دعوته؟ رأينا أنهم قابلوا دعوته بالتكذيب والسخرية والاستهزاء والاستهتار، حتى ادعى مدع منهم وطائفة منهم وقالوا: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. ادعوا أنه قد مسه جنون وخبل في عقله من قبل هذه الطواغيت وهذه الآلهة الباطلة. فرد عليهم بلغة الموحد الواثق المتحدي لهم ولطواغيتهم وآلهتهم الباطلة، وقال: قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. إنها عقيدة الولاء والبراء في أسمى صورها. يقف هود عليه الصلاة والسلام في صف وحده يواجه هؤلاء الغلاظ الشداد وهؤلاء المردة العتاة، ويقول: قال إني أشهد الله وكفى بالله جل وعلا شهيدا، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء منكم، أني بريء مما تشركون من دونه، أنا بريء منكم ومن عبادتكم ومن عقيدتكم. هكذا وقف هود عليه السلام بكل ثقة ويقين وبكل قوة وجرأة، يسب آلهتهم ويبطل عبادتهم ويسفه أحلامهم ويضللهم. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. إن الولاء والبراء أيها المسلمون ركن من أركان العقيدة وشرط من شروط الإيمان، قد غاب في كثير في قلوب كثير من المسلمين في هذه الأيام. والولاء هو حب الله ورسوله وصحابته والمؤمنين الموحدين ونصرتهم، والبراء هو بغض من خالف الله ورسوله وصحابته والمؤمنين الموحدين، أيا كان جنسه ولونه ولسانه ولو كان قريبا. وتلك والله من أوثق عرى الإيمان، كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يحب إلا لله، وأن لا يبغض إلا لله، وأن لا يواد إلا لله، وأن لا يعادي إلا لله، وأن يحب ما يحبه الله، وأن يبغض ما يبغضه الله. عقيدة الولاء والبراء. الولاء للمؤمنين والموحدين، والبراء من الشرك والمشركين والكافرين. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. هكذا قال هود عليه الصلاة والسلام، هكذا تحدى قومه فلم يخشهم ولم يهبهم، بل تبرأ منهم وهم أهل بلده وأبناء وطنه. لكن مع العقيدة لا بد من أن نوالي من والى الله عز وجل، وأن نعادي من عاد الله ورسوله أيا كان هذا الذي عاديناه، ولو كان قريبا ولو كان عزيزا ولو كان ابنا من أبناء الوطن أو البلد، أو لو كانت عشيرة ولو كانت قبيلة ولو كانت زوجة ولو كان ولدا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه. أنا بريء من هذه العبادة وهذه العقيدة التي تتبنونها، أنا بريء من هذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الطواغيت. قال إني أشهد الله واشهدوا أنتم شهادة على أنفسكم تكون حجة عليكم بين يدي الله على أنني بريء منكم، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. ثم تحداهم بقوله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الله أكبر، كيدوني جميعا، أجمعوا أمركم وشركاءكم، تعالوا أنتم وأصنامكم وآلهتكم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. كيدوني جميعا، اتفقوا علي، اتفقوا على القضاء علي إن استطعتم، ولا تنظروني ساعة واحدة، لا تمهلوني ساعة واحدة، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، اعتمدت عليه وحده في جلب النفع ودفع الضرر عني، ولا أعتمد على أحد سواه. إني توكلت على الله ربي وربكم حقا، فإن من توكل على الله كفاه. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وركب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يوما خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن الترمذي بسند صحيح، فقال له الحبيب المصطفى يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أنهم اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إنها ثمرة التوكل على الله تبارك وتعالى. إني توكلت على الله ربي وربكم. وفي مسند أحمد أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها بالله أتى الله له برزق عاجل أو بموت آجل. إني توكلت على الله ربي وربكم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح أن الرجل إذا خرج من بيته وقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت وهديت ووقيت، وتنحى عنه الشيطان. زاد الإمام أبو داود بسند صحيح في سننه فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل هدي وكفي ووقي، إني توكلت على الله ربي وربكم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والدابة هي كل ما يدب على الأرض يشمل الإنسان والحيوان وكل شيء. ما من هكذا قال هود عليه الصلاة والسلام، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، والناصية هي مقدمة الرأس وهي بيت القيادة في الدماغ. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لا يتحرك شيء ولا يسكن شيء إلا بإذنه وأمره جل شأنه. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لأن هودا عليه السلام عدهم كالبهائم والدواب حقا، فإن الله يقول إن شر الدواب عند الله، شر البهائم والحيوانات، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي على قسط وحكمة وعدل في أفعاله كلها. فهو جل وعلا لا يخرج فعل من أفعاله عن هذه الثلاثة، عن الحكمة والعدل والقسطاس المستقيم. إن ربي على صراط مستقيم، فهو جل وعلا محمود على أفعاله كلها، محمود على قضائه وشرعه، محمود على حسابه وثوابه وعقابه. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا، أي إن توليتم عما دعوتكم إليه من التوحيد والإذعان للعزيز المجيد، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، لم يبق علي تبعة من شأنكم، قد بلغتكم بأنه ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. إن أبيتم التوحيد واستنكفتم عن هذا الإسلام ذهب الله بكم وأتى بقوم آخرين يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، لا تضرون الله بشرككم وبكفركم، فلا تضرون إلا أنفسكم، فإن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. إن ربي حفيظ على دينه وعلى منهجه وعلى دعوته وعلى العقيدة التي يريد أن تغرس في قلوب عباده من المؤمنين. ورغم كل هذه المحاولات ورغم كل هذه التحديات ازدادت عاد كفرا وجحودا واستكبارا وعنادا، فخوفهم بعذاب الله وقال إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، فردوا عليه بلغة التهكم والسخرية وقالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، مواعظك هذه وخطبك تلك ومناظراتك ومحاضراتك لنا ودعوتك لنا لا تجدي شيئا، لا تنفعنا، لن نقلع عما نحن فيه، لن نترك دين آبائنا وأمهاتنا، لن نترك آلهتنا وأصنامنا، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ومقتدون. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. وهذا شأن من طبع الله على قلبه بالكفر، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، إن هذه إلا أساطير الأولين، كما قال المشركون من قريش وقالوا إن هذا إلا أساطير الأولين وما نحن بمعذبين. قال كفار مكة إن هذا إلا أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن هذا إلا خلق الأولين، ثم أنكروا العذاب فقالوا وما نحن بمعذبين، ما نحن بمعذبين، هذا العذاب الذي تخوفنا به لن يلحقنا ولن يحل بنا، إنه التكذيب والإنكار والكفر، وما نحن بمعذبين. بل استعجلوا العذاب، استعجلوه مهددين ومتحدين، بل محددين متحدين بذلك نبي الله هودا، بل متحدين رب العالمين عز وجل. فقالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هيا ائتنا بالعذاب الذي تخوفنا به، تهددنا بما عندك، هيا نريد أن نرى العذاب، كما قال كفار مكة وقالوا إن هذا وقالوا وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله. عوض أن يقولوا إن كان هذا هو الحق فاشرح صدورنا له، لا، استعجلوا العذاب وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فرد عليهم وقال قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، قد وقع عليكم سخط من ربكم وغضب وعذاب بسبب هذه المقولة الآثمة التي قلتموها تستعجلون العذاب وهو ليس منكم ببعيد. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أتحاجوني في آلهة باطلة لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم الذين سميتموها آلهة وهي آلهة باطلة مزعومة ما نزل الله بها من سلطان، ما جعل الله لكم عليها حجة ودليلا على أنها عبادة صحيحة وعلى أنها آلهة حقة، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، ارتقبوا العذاب فإني معكم من المرتقبين، سننتظر وسننظر من الذي ينتصر في آخر الجولات ومن الذي سيحل به العذاب، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. استعجلوا العذاب بكل كبرياء وبكل صلف وبكل استكبار وصلف وغرور، وقال لهم في آية أخرى لما استعجلوا العذاب فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وهذه الآيات في سورة الأحقاف، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، العلم بوقوع العذاب من الغيب الذي اختصه الله جل وعلا لنفسه، قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، أراكم قوما لا تفهمون ولا تعقلون، ليست لكم عقول سليمة أنتم، ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما استعجلوا العذاب أيها الأحباب كما قال الشاعر احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، ظل هود عليه الصلاة والسلام يدعو ويواصل دعوته واستجاب له من قومه فئة قليلة جدا من الضعفاء والفقراء والمساكين والمستضعفين، وبقي الملأ والسادة والكبراء وأتباعهم على الكفر والجحود والشرك والإنكار والاستكبار، فحل بهم أول الأمر جفاف وقحط وجد، كان هذا أول بداية عذابهم أن أمسك الله جل وعلا عنهم المطر فجفت ضروعهم ويبست زروعهم وأوشكوا على الهلاك وكثر فيهم العطش والجفاف، فبعد الجنات والعيون وبعد الخيرات وبعد الأنهار وبعد المياه انقلب الحال، والله عز وجل يقلب الأحوال بسرعة فائقة وقدرة خارقة، بسرعة وقدرة لا تحدها الحدود ولا تستوعبها الأفهام، فبمجرد أن يمسك الله تعالى الماء عن عباده يوشكون على الهلاك، لأن الله تعالى جعل الماء من أعظم أسباب الحياة في الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وقال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، بعد الزروع والجنات والأنهار انقلب حالهم إلى جفاف وجدب وقحط، فلما أصيبوا بالجدب وطال جفافهم أرسلت عاد وفدا يتكون من 70 رجلا كما قال الإمام ابن إسحاق ليذهبوا إلى حرم الله عز وجل، وكان الناس في ذلك الزمان قبل أن يبنى البيت الحرام يذهبون إلى هذا المكان مكان الحرم وما جاوره يدعون الله عز وجل إذا نزلت بهم النوازل وإذا حلت بهم البصائب والبلايا، فإن المشركين السابقين كانوا إذا كانوا في حال الرخاء أشركوا بالله، وإذا كانوا في حال البأساء والشدة وحدوا الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين في حال الشدة، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هكذا حال المشركين الأولين. أما المشركون المتأخرون ممن ينتسبون إلى ديننا اليوم العكس تماما، شركهم أقبح وأفظع من شرك الأولين. إذا كانوا في حال الرخاء وحدوا الله عز وجل، وإذا ضاقت بهم الضوائق واشتدت بهم الأمور هرعوا مباشرة إلى القبور، ذهبوا إلى القبور وإلى الأولياء وإلى السحرة وإلى المشعوذين والكهنة والعرافين. فشرك المتأخرين أفظع وأقبح من شرك الأولين من المشركين، وكلهم سواء عند رب العالمين عز وجل. لأن الأصل أن الإنسان إذا ضاقت به الضوائق وإذا ادلهمت به الخطوب أن يلجأ لمن؟ لمنفس الكروب، لمفرج الهموم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. فأرسلت عاد وفدا منهم يتكون من 70 رجلا بأمرة رجل يقال له قيل بن عنز إلى الحرم وما جاوره ليستسقوا الله عز وجل في المطر. وهذه القصة أنا أستأنس بها لأن لها حديثا يشهد لها ويشهد لها بالصحة، وهو حديث حسن الإسناد سأذكره بعد قليل. نزل هؤلاء الوفد فمروا بقوم كانوا يسكنون الحرم وما جوره يقال لهم العماليق، وكان سيدهم يقال له معاوية بن بكر. فنزلوا عند معاوية هذا فمكثوا عنده شهرا كاملا يسقيهم الخمر، وكانت له جاريتان يقال لهما الجرادتان فكانت تغنيهم، فنسوا ما أرسلوا من أجله، فمكثوا شهرا كاملا يشربون الخمر ويسمعون إلى الجاريتين ونسوا أنهم أرسلوا من أجل الاستسقاء. حال المشركين في كل زمان ومكان. فلما طال مكثهم استثقلهم معاوية بن بكر هذا وأثقلوا كاهلة، فإن العرب أكرم الناس وأقرى الناس لضيوفهم ونحن نفتخر بذلك حتى قبل الإسلام. فلما أثقلوا كاهلة بالنفقة وكثر وطال مقامهم ركب قصيدة شعرية وأنشد شعرا حتى يعرض لهم من أجل أن ينصرفوا عنه، ودفعها للجاريتين للجرادتين حتى تغنيهم بها، وفيها ألا يا قيل ويحك قم فهينمي لعل الله يمنحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا باتوا لا يبينون الكلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وكان الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. فلما سمعوا ذلك عرفوا أنهم قد أثقلوا كاهله وانصرفوا للأمر الذي جاءوا من أجله من أجل أن يستسقوا، فوكلوا هذا الرجل قيل بن عنز وكلوه من أجل أن يستسقي لهم، ولكنه كان شر وافد، ولذلك كانت العرب تقول إذا أرسلوا وافدا في قضاء حاجة قالوا له لا تكن إياك أن تكون وافدا كوافد عاد. ونمر إلى الحديث الذي يشهد لهذه القصة التي ذكرها الإمام ابن إسحاق، وهو حديث رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي بسند حسن من حديث الحارث البكري رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث طويل فقال له أعوذ بالله يا رسول الله من أن أكون وافدا كوافد عاد. فقال الحبيب المصطفى وما وافد عاد؟ قال الراوي وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بالحديث، قال وما وافد عاد؟ قال إن عادا قحطوا وأصابهم الجدب والقحط، فأرسلوا وافدا لهم بإمرة قيل بن عنز يستسقي لهم، فنزلوا بمعاوية بن بكر فمكثوا عنده شهرا يسقيهم الخمر وتغنيهم جاريتان لمعاوية يقال لهما الجرادتان. ثم بعد ذلك قام سيدهم هذا سيد الوفد وأميرهم قيل قام إلى جبال مهرة ليستسقي فقال اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فخوطب ونودي منها، سمع صوتا وقيل له اختر واحدا من هذه السحابات، فاختار أسود سحابة ظن أنها الأكثر مطرا، فاختار سحابة سوداء، فنودي وخوطب منها وقيل له خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. يقول الحبيب: فما بلغني أنه أرسل عليه من الريح إلا مثل ما يخرج من خاتمي هذا حتى هلكوا. فجاءت هذه السحابة والغمامة السوداء القاتمة فأقبلت على عاد في واديهم في الأحقاب، فلما رأوها ماذا قالوا؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، إن المطر قد أقبل وإن الغيث قد حل. ظنوا أنه المطر وأنه الغيث، فرد الله عليهم وقال: بل هو ما استعجلتم به، بل هو ما استعجلتم به، هو العذاب الذي استعجلتموه، بل هو ما استعجلتم به. ما هو يا ترى؟ ريح فيها عذاب أليم، ريح فيها عذاب أليم، فيها أوجاع وآلام عظيمة لم يرى مثلها، ريح فيها عذاب أليم. إنها ريح لا كالرياح أيها الإخوة، ريح نعوذ بالله منها، ما عرفت البشرية مثلها. قال الله عز وجل عنها: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. فإن الريح من مخلوقات الله عز وجل، إما أن تكون نافعة وإما أن تكون ضارة. قد تكون الرياح لواقح تلقح الأزهار التي تخرج منها الثمار، وتلقح السحب في السماء التي تهطل منها الأمطار، كما قال العزيز الغفار: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. هذه ريح عقيم لا تلقح شيئا، بل ما فيها إلا العذاب الأليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، ما تذر من شيء وما تبقي من شيء تأتي عليه إلا جعلته شيئا باليا هالكا لا يصلح، ما تذر من شيء إلا أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال جل وعلا: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. إنها ريح تدمر كل شيء بأمر ربها، تقلع الأشجار وتخرب الديار وتهلك الناس بأمر الملك جل وعلا، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، بقيت مساكنهم خاوية على عروشها، سقطت أعمدتها، ذهبت زخرفتها ونقشها، أين الفلل والقصور التي بنوها على المرتفعات والقمم؟ أين هذه الفلل التي بنوها مباهاة وفخرة؟ ذهب كل شيء، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا هو حكمنا في من أجرم، هذا هو حكمنا في من أشرك بالله وفي من كذب الرسل، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ما نفعتهم هذه الجوارح، كانت لهم قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، آذان لا يسمعون بها إلا الفواحش والمحرمات، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هل لا نصرتهم آلهتهم؟ هل لا أنقذتهم من عذاب الله؟ فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب، وما زادوهم غير هلاك وغير تخسير. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فلم تغن عنهم قوتهم شيئا، ولم تنفعهم عضلاتهم، ولم تمنعهم حصونهم وبروجهم من عذاب الله. والله عز وجل إذا أراد بقوم سوءا فلا مرد له. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا وإياكم من الزلازل والرياح والأعاصير، إنه على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، هكذا قال جل وعلا عن هذه الريح التي أرسلها على عاد قوم هود، وقال جل وعلا عنها في آيات كثيرة من كتابه، قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. ريح صرصر أي شديدة البرودة، شديدة الهبوب. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي متتابعات مشائيم. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى، ترى القوم من إثرها صرعى وهلكى وقتلى، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كأن نخلا قد قطعت رؤوسها، كأن نخلا قد قطع جريدها وأغصانها. كانت الريح أيها الإخوة تأتي لهؤلاء العتاة ولهؤلاء المتمردين، فتأخذ الواحد منهم فترفعه في الهواء حتى تغيبه عن الأبصار، ثم تنكسه على الأرض فتفصل رأسه وتثلغ رأسه، فينفصل الرأس عن الجسد. هكذا اقتلعتهم الريح اقتلاعا، هؤلاء الذين افتخروا بعضلاتهم وافتخروا بقوتهم. بماذا أهلكهم رب العالمين؟ بألطف ما خلق، بالهواء. فهل ترى لهم من باقية؟ هل بقي منهم أحد؟ هل تحس منهم من أحد بقي منهم أو ممن ينتسب إليهم؟ هل خلدوا كما كانوا يأملون؟ هل نجوا من العذاب كما كانوا يقولون؟ هل مكثوا في الدنيا خالدين كما كانوا يرجون؟ فهل ترى لهم من باقية؟ وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ وقال عز وجل: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، كيف عذبت هؤلاء الطغاة هؤلاء العتاة، فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، استمر عليهم نحسه ودماره من الدنيا إلى الآخرة، فلقد استمر وتواصل عذابهم الدنيوي بعذابهم الأخروي في يوم نحس مستمر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. سبحان الله، والله إنه لمنظر مهيب، والله إنه لمشهد فظيع، أن ترى جثثا مبعثرة وأن ترى رؤوسا منتشرة هنا وهناك، فلم يبقى رأس على جثته. هذه الرؤوس التي استكبرت، وهذه الجماجم التي عاندت واستكبرت وأبت أن تذعن وأن تسلم لله عز وجل، تحطم اليوم وتتلغ اليوم بهذه الريح الصرصر العاتية، فلا يبقى رأس على جسده، حتى أن الواحد منهم كما قال المفسرون إذا دخل إلى مغارة أو إلى كهف أو إلى دهليز بيته دخلت عليه الريح فجذبته وفعلت به مثل ما فعلت بالبقية. إنها قدرة الله التي لا تحدها حدود. في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل من معتبر أيها السامعون؟ هل من متعظ؟ هل من متفكر ومتدبر في عذاب الله ونقمة الله التي إذا حلت بالناس فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره؟ وقال جل وعلا في سورة فصلت: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. الله أكبر، لا إله إلا الله. إن لكل زمان ولكل مكان عادا. وقالوا من أشد منا قوة؟ من أقوى منا؟ من أعز منا؟ من أمنع منا؟ فنحن أقوى قوم، لا يقف أحد أمامنا إلا غلبناه، نحن الذين قهرنا العالم، ما خضنا حربا إلا ربحناها بسبب ما عندنا من القوة ومن العصا الرادعة ومن القوة الفاتكة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. هكذا بكل صلف وغرور وبكل كبرياء وعنجهية افتخروا بقوتهم وبنعمة الله عز وجل عليهم، لأنهم لم تكن لهم إلا هذه اللغة التي تتجدد وتتكرر في كل زمان ومكان، إنها لغة الطغيان والبطش التي يريدون أن يعاملوا الناس بها، وهي لغة الغاب وقانون الغاب الذي ليس له إلا بند واحد، إنه بند الظفر والنار. نحن الذين نقهر كل من وقف أمامنا ونركع كل من وقف في طريقنا. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، من أمنع منا ومن أعز منا. اغتروا بقوتهم وغرهم بطشهم وغرتهم قوتهم وعضلاتهم. ولذلك قال لهم هود كما سمعنا: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. عتوا وعلوا في الأرض وهاجوا وماجوا على الناس، وأرادوا أن يسوقوا الناس بعصا واحدة كما يسوق راعي البقر بقرة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. فرد الله عليهم وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. سبحان الله، هذه القوة التي أوتوها وهذه الاكتشافات والاختراعات إنما هي من تسخير الله ومن قدرة الله ومن آثار قوة الله عز وجل. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فهو الخالق العظيم المدبر المالك جل وعلا. من خلق السماوات الطباق؟ من خلق الأرض المهاد والجبال الأوتاد والأودية الوهاد؟ من خلق البحار والمحيطات وكافة المخلوقات؟ إنه القوي الذي لا يغلب، إنه العزيز الذي لا يقهر، إنه القدير الذي لا يعجز، إنه القوي الذي لا يضعف. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في عاتية قوية شديدة البرودة، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات متتابعات كوامل مشائيم، فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لم تنفعهم قوتهم، بادوا جميعا عن بكرة أبيهم. أهلكهم الله عز وجل بماذا؟ بهذه الريح، فهي جند من جنود الله أيها الإخوة، هي جند من جنود الله تبارك وتعالى. ونحن نسمع في كل آونة وحين عن هذه الأعاصير التي يسخرها الله تعالى على كثير من البقاع، فتقتلع الأشجار وتدمر وتخرب الديار وتقتل الناس وتسقط الأعمدة والأشجار على رؤوس العباد، وكل ذلك آيات مفصلات ليعتبر الناس وليرجع الناس وليؤوب الناس إلى ربهم. والناس يظنون أنهم مهملون، ولكنهم في الحقيقة ممهلون، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل، وهو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالريح جند من جنود الله تبارك وتعالى. ولقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا عصفت الريح خشي، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فسألته عائشة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، إنني أرى في وجهك الخوف والكراهية كلما هبت ريح أو رأيت الغيث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا عائشة: إن قوم عاد قالوا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو هبة الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج وخشي عليه الصلاة والسلام فسألت وقالت يا رسول الله إن الناس إذا هبت الريح أو رأوا الغيم فرحوا من أن يكون فيه المطر وإذا رأيت أنت ذلك رأينا في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب لقد هلك قوم بالريح وقال قوم بل هو عارض ممطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. إنها جند من جنود الله عز وجل. هكذا نصر الله عبده ورسوله هودا بالريح كما أنه جل وعلا نصر النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع هذه الريح في غزوة الأحزاب يوم الخندق يوم أن تحزبت أحزاب الكفر والشرك حول المدينة النبوية لأجل القضاء على دولة الإسلام في مهدها وبلغت القلوب الحناجر وتزلزلت الأرض من تحت أقدام المؤمنين وكثر الرعب والخوف وخشوا على الحبيب المصطفى وعلى دين الله عز وجل. أرسل الله تعالى ريحا ونوعا من أنواع الريح على هؤلاء الأحزاب فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وبعثرتهم في الصحراء كتباثر الفئران. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قال ربنا قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الريح الذي نصر الله بها عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب تسمى الصبا والريح التي أهلك الله بها عادا قوم هود تسمى الدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله لو تعلقت قلوب المسلمين اليوم بربهم حق التعلق لأراهم العجب ولرأوا العجب من الله عز وجل لنصرهم الله تعالى ولأباد أعداءهم بالهواء بالريح. فتح على عاد كقدر خاتم النبي صلى الله عليه وسلم دقت أعناقهم وأهلكتهم وقتلتهم عن بكرة أبيهم. فلو فتح أكثر من ذلك على من هم أشد بطشا وقوة لرأينا العجب وما ذلك على الله بعزيز. وما العذاب منهم ببعيد. نعم. ثم قال ربنا في آخر قصة هود عليه الصلاة والسلام فإن هودا عليه صلوات الله وسلامه قد نجي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. كانت الريح تهب أمامهم لكنها إذا أصابت المؤمنين كانت نسيما عليلا وإذا أصابت الكفار كانت ريحا صرصرا عاتية. سبحان الواحد الأحد سبحان من لا تحد قدرته الحدود. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال جل وعلا في آخر قصة هود للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأمة من بعده قال وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله مع أنه أرسل إليهم رسول واحد وهو هود عليه الصلاة والسلام. لكن القاعدة في العقيدة أن من كذب رسولا واحدا فكأنما كذب جميع الرسل كما قال تعالى في الشعراء كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. أخوهم في الإنسانية لا في الدين فلا أخوة بين المؤمن والكافر إلا أخوة الإنسانية. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. قال تعالى في سورة هود وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا كل أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. قال السدي ما من نبي بعث بعد هود إلا لعن عادا على لسانه تتابعت اللعنة إلى يوم القيامة. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود بعدا لهم وطردا لهم عن رحمة الله عز وجل. وهكذا بهلاكهم وتدميرهم وإبادتهم طويت صفحة سوداء أخرى من صفحات البشرية ومن صفحات المجرمين المشركين الكافرين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجزي نبيه هودا خير الجزاء وأوفره. اللهم اجزي نبيك هودا خير ما تجازي به صالحا أو مصلحا وخير ما جازيت به رسولا عن قومه ونبيا عن دعوته. اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لولاة الأمر من المسلمين البطانة الصالحة الناصحة من الأمراء والوزراء والعلماء إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا الملك والملكوت والعزة والجبروت أنقذ المسلمين من كل طاغية ومتجبر وجبروت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذهم من كل طاغية وطاغوت إنك على كل شيء قدير. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا أرحم الراحمين. اللهم بلغنا رمضان في أمن وأمان وصحة وعافية واطمئنان وإيمان مجتمعين في مسجدنا هذا غير متفرقين لا خزايا ولا ظالمين ولا مظلومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ألا تقطع ذكرك من هذا المكان. اللهم لا تقطع ذكرك وشكرك وعبادتك والدعوة إليك من هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا عجائب قدرتك اللهم أرنا عجائب قدرتك. اللهم انصرنا بنصر من عندك يكون نصرا مؤزرا. اللهم أيدنا بتأييدك وانصرنا بنصرك واحفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتم نورك الذي وعدت بإتمامه وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم سلم المسافرين من المسلمين في جوك وبرك وبحرك أجمعين. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين لا خزايا ولا مظلومين مأجورين غير مأزورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك على طاعتك فاجمعنا في جنات النعيم مع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى توردنا مورده وحتى توردنا حوضه وتدخلنا مدخله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب الإسلام ووسائل الإعلام. اللهم رد بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى دينها ردا جميلا. اللهم ادحر عدونا اللهم أعلي الحق وازهق الباطل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا نفسته ولا كربا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا ضالا إلا هديته ولا حقا إلا أعليته ولا باطلا إلا دحرته وأزهقته. يا قوي يا عزيز يا من لا يهزم جندك يا من لا يخلف وعدك احفظ مسجدنا هذا بحفظك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا اللهم لا تشتت صفنا اللهم لا تخالف بين كلمتنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم لا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وممن استنصرك فنصرته وممن دعاك فأجبته يا مجيب الدعاء يا من قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم قلت وقولك الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقلت وقولك الحق إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم عجل بفرجنا وعجل بنصرنا اللهم وحد كلمتنا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وما كان من صواب فمن الله تعالى، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان أو سبق لسان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من ذلك براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.